كأن مثال كرمه نعود لكم هنا قولنا إن عند زيد أخاه، هل هذا مما يجوز به التقدير ولا مما يجب؟ إن عند زيد أخاه مما يجب، ما وجه الإيجاب؟ لأنك إن قلت إن أخاه عند زيد فالضمير الذي في كلمة أخاه يرجع إلى متأخر في اللفظ والرتبة، لأن أصل الخبر التقديم ولا التأخير؟ التأخير. فإذا قلت إن أخاه عند زيد يولي هذا الضمير الذي أخاه مضاف إليه اسم إن يولي راجع على متأخر وهو المضاف إليه عند زيد، وهذا متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة لأن الأخبار في أصلها، فهذا ربما لا يتوهم أن أحد أن التقديم هنا جائز كما هو جائز في إن في الدار زيدا. إن في الدار زيدا التقديم جائز، ولكن إن عند زيد أخاه التقديم واجب. ما الداعي إلى إيجابه؟ فرار الفرار من عود الضمير على متأخر مضرب، والوريث في الدار صاحبها نفس المعنى. التقديم هنا ليس من باب الجائز بل باب الواجب، لأن الضمير في إن في الدار صاحبها، وقلنا إن صاحبها في الدار هذا إضمار قبل الذكر، والضمير سيرجع على إن صاحبها في الدار على الدار، والدار هي متأخرة في الله لأنها في الله متأخرة، وفي الرتبة لأن رتبة الخبر التأخر، والضمير عند العرب لا يجوز رجوعه إلى متأخر في اللفظ وفي الرتبة، كان لنا متأخر في اللفظ بس أصله تقديم. طيب، ثم قال في البيت الآخر وهمزة إن نفتح لسد مصدري ما سدها وفي سوى لا تكسير، ماذا بين بهذا البيت؟ بين متى يجب فتح همزة إن، متى قاعدة واحدة، مهما سدت إن، والله أن نقول إن باعتبارها الأصل، مهما سد هذا الحرف وريع، متى سد هذا الحرف هو ومدخوليه ولا مدخولاه ما سد مصدر، فإن عين تفتح سواء كان هذا المصدر داعي أو مفعول به أو مجرور أو غير ذلك. وهمزة إن نفتح لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك سر، أيضا نذكر المثال وأنت تقول لي ويشبه سدنا، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، أي نفتح له لأن هي ومدخوليها ومدخولها أنا سدت ما سد فاعله، أولم يكفيهم إنزالنا الكتاب عليك يتلى عليه، إنزالنا عليه السلام، فيكفيهم يحتاج إلى فاعل، وفاعله هو إن هو أن وما دخلت عنه، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، هذا فتحت. طيب، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ماذا سدت؟ سدت مفعول به، ولا تخافون إشراككم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ترى قل أوحي إلي أنه استمع نفر، ماذا سدت؟ نائب فاعل، نائب فاعل، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، سدت نائب فاعل. طيب، قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الله خاشعا، هذا ممتد، هذا ومن آياته أنك ترى الله خاشعا، فإذا أنزلنا عليه الماء ازدحمت، فسدت ما سد هي وما دخلت عليه ما سد مبتدا، والله مجرورة بحرف الجر، مجرورة بحرف الجر، فإذا كانت كذلك فإنها ذلك بأن الله هو الحق، لأن حرف الجر يدخل على ما يجر، وهنا المجرور راه المصدر المؤول من أن وما دخل، ذلك بأن الله هو الحق، والله بالإضافة كما في قول الله تعالى فورب السماء ورب إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله مضاف على واحد من هذه الأمور كما في قول الله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي إياكم عن العالمين. فهذه وأني فضلتكم معطوف على نعمتي معطوف على نعمتي فتقدر بمصدر هو معطوف على الآخر فيقدر بمصدر. القاعدة وشنا مهما قالت إن وما دخلت عليه مقام مصدر فإنها وهذه المسألة ستنفعنا في المستقبل في المواطن التي يجوز فيها الوجهان. لأن المواطن التي يجوز فيها الوجهان إذا كان الإنسان استطاع أن يقتنص من إن وما دخلت عليه مصدر يجوز الفتح، وإذا كان أمكن أن تكون جملة يقول يجوز كسر. كاين مواطن اللي لا يجوز فيها إلا فتحها مسح إن أو يكفيهم أن ما يصحش لغة تنف ولا يمكن إن، لأن هنا لابد من مصدر لأن راك محتاج الفاعل محتاج المفعول به محتاج المجرور. لكن كاين مواطن يمكن كما سيأتي لنا إن شاء الله هذا معناه همزة إن مفتح لسد مصدري ما سدها وفي سوى ذاك سيري ثم شرع في مواطن كسر ويشقى تكسر في الابتداء وفي بدء صيغة وحيث إن ليمين مكملا في الابتداء إذا جاءت إن في بداية الكلام إذا إن الله مغفور رحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا تبدأ الكلام بداية الجملة من أول كلام خلاص بداية الجملة بداية الكلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والله إما بداية الكلام مفضل والله تقديرا كما في قول الله تعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا أتت استفتاح لا تعمل شيئا هي التمدين هو الاستفتاح فليس لها عمل حتى يقال بك أنك فإنك بديت بإنا. كيف؟ ألا إن في جسد مضغة بديت بها. وكذلك إذا جاءت بعد حيث مثلا إذا قلت شخص يقول اجلس حيث إن خالدا جالس حيث إن خالد جالس يعني تفتح يعني تكسر إن بعدها تكسر لأن حيث لا تضاف يعني ايش المعنى حيث لا تضاف إلى المفرد حيث اجلس حيث زيدين حيث تضاف هي الجملة. وانت لو كنت تفتحها كأنك راك أضفت مصدر فتكون مضافة إلى المفرد ولا لا؟ هذا علاش قلنا يفيدنا ذلك التقدير في المواطن هذه. فهنا لا يصح أن تقدر مفردا لأن حيث تضاف إلى الجملة جالست حيث زيد جالس ما تجرهاش والله بالإضافة ألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو إذ وإن من هو المحتمل وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل فحيث تضاف إلى الجملة وحيث إنها تضاف إلى الجملة هذا يتنافى مع فتح أن فتح الهمزة لأنك إن فتحتها كأنك أردت إلى المفرد حيث وقالوا ومما ذكروا هنا وكان في خلاف إذا جاءت خبرا عن اسم الذات زيد إنه قائم والباب إنه مفتوح هي الباب مفتوح ولكن أنا أؤكد وجدت هذا التعبير الباب إنه مفتوح هنا المبتدا اسم ذات كيف فتكسر بعدها مثلا هذه يجوز بها يجوز فيها عند المحققين من النحاة والجمع وكذلك وهما كثير منهم يذكروها في الباء في المواطن التي لا يجوز فيها إلا كسر وكذلك إذا وقعت بعد إذ لأن إذ تغفى إلى الجمع كما قلنا فيما سبق لنا في البيت حيث هو إذ وإن نون يحتمل جئتك إذ إن زيدا غائب لكن هذان الموطنان أو الموضعان بعض النحاة تأولوا ما بعدها، يعني جوزوا وحققوا بأن يجوز به هذا الوقت. المهم المؤلف ايش قال؟ فهمزة إن افتح لي سيرة، قال وفكسر في الابتداء، فكسر وفي بدء صيلة. لماذا في بدء صيلة؟ علل، علاش تكون مكسورة في بدء صيلة؟ لأن الصيلة لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. صيلة، صيلة الموصول، احنا سبقنا وكلها يلزم بعده صيلة على ضمير لائق مشتمل. شي سبق لنا ونسيته، لا نكون في الذي يقول جبلا من مطر إلا مطر، فيكون هنا جبل بعد نقول هل هي جبل مكان. وكلها يلزم بعده صيلة على ضمير لائق مشتمل. إذن الموصول لا بد له من صيلة، صيلة جملة. هنا لو كنت تفتح أن، لو كنت تفتح أن واش قدرتها؟ مهر، نقول له هو بمصدر، ما يصح. فكسر في الابتداء وفي بدء صيلة، وحيث إن ليمين مكملة في جواب القسم، بصح بشرط أن لا يكون القسم بالفعل. سيأتي لنا القسم بالفعل، أحلف إن فلانا حاضر، هذا ما زال يجي، أنت تكلم عن الحلف لا، إلا القسم لا، مش القسم بالفعل. لكن القسم والله كذا والعصر إن الإنسان يقول زيد طوال إن كان كمان طوال إن كان إذا كان وحيث إن ليمين مكملة فهو ماذا؟ جواب شرط في جواب القسم، في جواب القسم والفجر وليال عاشر الشبع والوتر والليل إذا يسر وإذا قسم إذا سوطر إن ربك المصر فيها كلام كبير ريحه ريحه نقول ريب عاده هنا حاميم والكتاب المبين إن فإذا كان في جواب القسم فإن تكسر صار القسم هناك ما عرفته مش الفعل سيأتي الكلام عن الفعل تكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مؤمن قسم هذا يكون بالله ويكون بلا لا يكون بالله يكون بلا لا والعصر إن الإنسان في مسلم يكون بلا لا فسواء كان باللام أو كان من غير لام فإنها تكسر معه أو رؤيت بالقول إذا جاءت بعد قوله قال كذا وجب إن تدخل قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا زيد إذن إذا حكيت بالقول فكذلك فكذلك تكسر لكن إذا كان هذا القول لا يحتمل أو أن يحمل على معنى الظن مثلا إذا كان قولا كما هو قال إني عبد الله لا يحتمل غير ذلك إن كان فيه معنى آخر فليس من هذا الباب ليس من هذا الباب أتقول مثلا إذا قلنا هذا الذي أتقول إنك بالحياة ممتع أتقول إنك بالحياة ممتع وقد استبحت دم امرئ مستسلم انتبهوا في قوله أتقول إنك بالحياة ممتع هذا لا يلزم منه أن يكون قد قال هذا يمكن قالوا يمكن ظنوا أتقول إنك بالحياة هذا قوله أتقول إنك بالحياة ممتع ليس كقول الله تعالى خلال رب العالمين غير احنا قصدنا من حيث المعنى قال إني عبد الله هذا قوله لا يحتمل أنها قال أنا ظن أما أتقول إنك بالحياة ممتع يعني أتعتقد أتظن؟ فهنا ليس من هذا قول لهذا هذا البيت يعني روية لهذا ولهذا فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت ما حل حالي إذا كانت في الجملة الحالية كزرته وإني ذو أمل و تقرأ الجملة الحالية؟ إني ذو أمل وهو للحال وهذه الجملة الحالية وهذه جملة الحالة هنا راه جملة لو كنت تفتحها واش يولي؟ يولي مفرد لأنه مش مفرد الحالة هنا راه جملة كزوته وإني ذو أمل ربما يجي واحد يقول لك إيه ممكن يكون مفرد زوته مؤملا على بالك هذا الضبط نتاع المحك خطرش الانسان يجب يكسره لكن هم هذا ما اطبقوا عليه فقالوا ان هذه بدايه الجمله في بدايه الحال الجمله الحاليه تو ما لها تكسر لانك ان فتحتها لزم منها ان الحاله مفرده قال او احيط بالقول او حلت ما حل حال كزرته واني ذو امل مع الواو وإني ذو أمل وكذلك قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وكذلك بدون واو وما أرسلنا قبلك من رسول إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمشون في الأسواق سبحان الله الأنبياء يمشون في الأسواق مع أن الأسواق أشهر بقاع شكرا قال ما ترتب على دخولهم الأسواق مصلحة إذا رآهم الناس ذكر الله هي بس أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله وكذلك يذكرون الله بألسنتهم فالناس برؤيتهم يذكرون الله فلعل هذا يكفهم عن الشر والأنبياء يذكرون الله وينبهون الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكان دخولهم الأسواق يعني إن هذه الحيدية طاعة لله مع أنها شر بقاع يعني المسلمون يعني يتعجبوا كيف يدخل الأنبياء الأسواق ما هم في منزلة عالية كأنهم أقرب من الأسواق فيها هيشات وفيها كذا فكيف يدخل الأنبياء فهذه المصلحة أقرت هذا يعني الشهوين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في السوق. فكسر في الابتداء وفي بدء صيلاه وحيث إن ليمين مكملة وحكيت بالقول أو حدت ما حل حريك زرته وإني ذو أمل وكصاروا من بعد فعل علق بالله فعل القلب كعالم ونحوها هذا إذا علق بالله ما معنى علق؟ أبطل عمله أبطل فإذا أبطل عمله لن تبطل عمله فها هنا تكسر والله يعلم إنك لا رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهذه اللام علقت سيأتي لنا هذا من بعد سيأتي لنا التعليق هذا وغيره في باب آخر لعله بالباب الثالث نتاع النواسع هذا يعني إذا علق الفعل القلبي باللام فإن إن تكسر وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه ذو تقى هذا الموالي وبعد بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهه نومي هذه المواطن المواضع التي ذكرها هنا هي المواضع التي يجوز فيها الكسر ليه؟ لأنها تحتمل هذا يمكن أن تؤولها بمفرد ولا مانع من كونها من كون الموطن أنه ما دخلت عليه مفرد أو يمكن أن تؤولها لأنها جملة فصرح التأويل بهذا وهذا فجاز الوجهان بعد إذا فجأة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي إذا إنما جاز الوجهان في المواضع الآتية لصلاحية كل من المفتوحة والمقصورة للمقام على سبيل البدل على سبيل البدل فجاز بعد إذا فجأة مثلا إذا قلت لقيت زيدا فإذا إنه جاهد إذا لا كأنك فوجئت خرجت فإذا أسد فإذا أسد يعني كان هنا فيش هنا لكن تقول لقيت فلان فإذا إنه جاهد فجاءت بعد إذا فجائية ماهيش إذا الشرطية، ماهيش إذا الشرطية، ممكن ولا إذا الوجائية التي تفيد حصول أمر يعني لم يكن القائل لم يكن قائل ينتظر. فإذا كسرت قلت فإذا إنه جاهل كان المعنى فإذا هو جاهل. غاية ما في الأمر أن أكدته فيختلف عن اللقاء في التوكيد، فإذا إنه جاهل فإذا هو جاهل. وإذا فتحت كانك قلت فإذا جهله، ويكون الخبر محذوف والأصل الحذف وعدم الحذف. إذن يترجح يمكن من هذه الحديث يقول ما لم يلزم منه الحذف يقدم على ما يلزم معه الحذف، ولا لا؟ أنت تقول خرجت فإذا زي فإذا كيف قلنا فإذا لقيت زيدا فإذا جهله، معنى فإذا جهله حاصل أو موجود أو قائم أو نحو ذلك، هذا تأويله. وحيث إنك احتجت إلى التقدير فما لم يحتج معه إلى التقدير يقدم على أي فإذا جهله حاصل الشائب، وهذا سائق في العربية العربية وخرجت به الأسد، معنى به الأسد عن سوء قائم والله منتصب للهجوم وذلك. نعم والله يعني الخبر كان يقدر الخبر، واحنا عرفنا بان الخبر يحدث يجوز حذفه. انا فإذا الاسد ما يجوز تقول ميت، هنا ما يصحش تقول ميت كما سبق لنا في الكون العام، قال لك تقدر كون عام يصلح للمقام، هذا سبق لنا في التقدير نتاع ولا لا؟ قلنا إذن بعد إله جاءت أو قسامي لا لان بعده. القاسم فكروا اللي كنا نتكلموا عليه وينه؟ قاسم قال وبعد إله جاءت أو قسامي لا لان بعده. فإذا أنصت واحد البيت هنا وقل لي قبل ما نوصل القصر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، وكنت أرى زيدا كما أرى زيدا يعني بعينيه يحسب، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفاء لهازمي، يعني كنت أراه سيدا فإذا هو خسيس، إذا هو عبد القفا يصفع على قفاه ويضرب هنا، يعني لهازم جمع إليه زمع هي هذا الموضع، كأنه كما يدير لهم فهو يعني خسيس وليس سيدا وليس سيدا كما كان يظن. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القضاء ولا هازم. طيب وين الشاهد؟ إذا ما صح إذا هو عبد القضاء كشف. أما الأخر فإذا العبودية شأنه حاله ممكن. إذا من هذا الحيث إذا كان مضيرا إلى التقدير وعدم التقدير يقال ممكن يقال. طيب هذا وين؟ هذا في مع الوجاهد أو قسمي أحلف إني لصادق مثلا، لكن قال لا لام بعده، قال لا لام بعده كيف تقول؟ أحلف إني قال بعد إذا فجأت أو قسمي لا لام بعده بوجهين نومي، يعني في هذا يجوز بهذا وهذا. فعن الفتحي إذا قلت مثلا أحلف إني صادق كيف تقول؟ أحلف إذا كان على الفتح أحلف إني صادق من الدنيا أحلف الصدق كيف تحلف الصدق؟ دبروا عليه أنت بماذا تحلف؟ حلفت بالله حلفت بالله صادق لكن لما تقول أحلف كأنك قلت حلفت بالله شيب سيدي عبد الله أحلف معنى خلاص يعني أحلف كأنك ذكرت المحلوف به تحليف صدقي من قدر خبر محلوف إذا يكون حرف جر حلف تقدر حرف على أنك تفتح عين بغي أن تقدر أن تقدر حرف جر يصلح للمقام. ونحن عرفنا بأن أن يمكن يعني تفتحه حيث يدخل عليها حرف جر إما مذكور وإما يحتاج إليه المقام. أما إن كسرت فيكون جواب القصر فيكون جواب القصر يكون جملة جواب القصر. لكن هذا بعد كما قلنا بعد إذا فجأة أو قاسمي لا لام بعده يعني ليس هناك لام داخلة واقعة موجودة للجواب والنص. ليه تصنف البيت يقول لي قال لتقعدن مقعد القصي من نية ذي القادرة المقليج مش الحوت أو تحلفي بربك العلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. نقول لا لا لا لأن بعده بوجهين نون أنا فيه في وجهين ولا لا؟ طيب لا تقعدين لخاطب امرأة تهمها أن حملها ليس منها مقعد القصي هنا بعيد لا أقربك تنعى من قربانها من ذي القادرة المقلي يعني الرجل الذي يعتزل بسوء أخلاقه والمقلي المبغوض مقلي المبغوض ما ودعك ربك وما قال أو تحلفي بربك العلي أني والله إني أبو ذيالك الصبي شهوي أني والله إني احتراز كما قلنا بقوله لا لام بعده للزوم الكسر متى كان اللام هذا كان اللام فإنه كسران بالقول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم فهنا كان الحالف بالفعل موجود الهمزة كيف مكسورة لا موجودة يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم كذلك قال الله تعالى أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لا معكم لا معكم حفظت أعمالهم وأصبحوا خاسرين. إذن هذه هنا وشمه الموقع هذا القسم الذي القسم بالفعل الذي لا لام بعده يجوز به زجانا من كان معه اللام يلزم الكسر. قال بعد إذا فجأة أو قسمي للام بعده بوجهين نوني مع تلوي في الجزاء وكذلك إذا جاءت بعد الفاء الواقعة بجواب القصر مع تلوي في الجزاء أنا إذا تلت الفاء الواقعة بجواب الشرط وجزائه فإنها يجوز بها كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده أصلح فإنه غفور رحيم فإنه وراها فعل الشر أنه كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه فإنه غفور رحيم فعل الكسر ما بعد الفاء جملة تامة المعنى أنه يعني فإنه غفور رحيم يعني فهو غفور رحيم مع الفارق وعلى الفتحين تقدر بمصدر فغفرانه ورحمته حاصلان وواقعان منه سبحانه وتعالى يعني كان المعنى يختلف يقول الغفران الغفران والرحمة أثر الاسم لكن هذا نحو مستعلم إذن هذا إذا الواقعة في جواب الشرش بعد إذا فجأة أو قسمي للام بعده بوجهين ومي معتيه في الجزاء وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد. إذا وقعت إن خبرا عن قول وكان خبرها قولا وفعلهما واحد، فقلت خير القول إني أحمد الله، خير القول إني أحمد الله، فإن وقعت ماذا؟ خبر عن قول، أي في خبر عن قول قائلهما واحد، فهنا يصح هذا ويصح هذا. فإذا كسرت فعن حكاية، وإذا فتحت كأنك قلت خير القول حمدي الله، والله حمد الله، فيقدر بمفرد، وإذا كسرت فتكون مكسورة على أن تلك الجملة محكية. واش قال؟ وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لم ابتداء النحو إني لا وزر. يعني هنا ومعنى. نعم كيف؟ مصبت. يعني هنا شرع يتكلم على أن إن المكسورة يسحب خبرها اللام، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتدائي، تصحب الخبر لام ابتدائي نحو إني لا وزر. هذه إني لا وزر يعني إني لا ملجأ، إني لا ملجأ، فهذه اللام تأتي مع إن المكسورة وتصحب خبرها، وهي في أصلها تكون في الأول، المفروض فيها أن تلي إن. كيف؟ إن زيدا لقائم، الأصل فيها أن تكون في الأول في الصدارة، لكن لما كانت إن في الصدارة فنسميها النحاة المزحلقة، فزحلقت عن موضعها حتى لا يعني يلي حرف حرفا آخر، فتسمى المزحلقة، وإلا فإن أصلها أن تكون يعني في أول لأن لها الصدارة. لكن إن عاملة مع الصدارة، واللام داخلة لغرض تقوية الخبر وتأكيده وتقوية الجملة وتأكيدها، فزحلقت حتى لا يلي حرف حرفا، فتسمى المزحلقة، كقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أقول هو إن الله لغفور رحيم. نكتفي بهذا وإلى قادم إن شاء الله نكمل. الحمد لله. Thank you.